نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم. وحسب ما أشرت عندي هنا، وقفنا على باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر ونحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قوله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. الفتيا مصدر للفعل الرباعي أفتى يفتي، فتوى وفتيا، المصدر فتوى وفتيا، مثل تقوى وتقيا. والفتوى والفتيا هي إجابة السائل عما سأل بحاجته إلى ذلك. والفتيا أو الفتوى هي أحد سبل نشر العلم، فالذي لا يعلم يسأل، والذي يعلم يجيب، والسائل هو المستفتي، والمجيب هو المفتي. وفي أمور الشريعة ينبغي أن تكون الفتيا على أصول مستمدة من قواعد التشريع وأصول الاستدلال، سواء منطوق الكتاب أو منطوق السنة أو مفهومهما أو إجماع مستقر أو قياس جلي أو نحو ذلك من الأصول والضوابط التي يراعيها أهل الفتيا في الإسلام قديما وحديثا. والمستفتي يجب عليه أن يعمد إلى من يعلم علمه وخيره وفقهه ونصحه، فيستفتيه في أمر دينه. يقول الإمام محمد بن سيرين التابع المشهور رحمه الله، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تستفتي كل من هب ودب، وتسأل كل من دب ودرج، فيفتيك أحد بشرق والآخر بغرب، وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا حسب اجتهادات عقولهم وآرائهم. ليست الفتية في الإسلام من هذا في شيء، فتستفتي من تعلم خبرته بالأدلة والنصوص وقواعد الاستدلال، يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويعرف مواضع الأدلة ومنازل الأحكام ونحو ذلك من الضوابط والأصول التي درج عليها فقهاء الإسلام قديما وحديثا. ومقصود الباب كما هو ظاهر أن المفتي يفتي، ينبغي طبعا له أن يفتي على كل أحواله. ليس للفتوى في الإسلام أقول ليس للفتوى في الإسلام طقوس ولا هيئات معينة. الفتوى في الإسلام هي إرشاد، توجيه، وإحقاق للحق، ودفع للباطل، تعليم الجاهل، إرشاد الغافل. فينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يتصدى لذلك وينشر علمه ويبين للناس حسب مختلف الأحوال. فهنا الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، سواء كان المفتي راكبا دابته أو سيارته أو جالسا في مسجده أو سائرا في طريقه أو نحو ذلك، ينبغي له إذا سئل واستفتي ألا يمنع السائل حاجته فيفتيه، خصوصا في يعني مجامع الناس كالمواسم كالحج مثلا والجمع والأعياد ونحو ذلك، الأماكن يجتمع فيها الخلق. ينبغي على العلماء والمفتين أن يبرزوا للناس ويظهروا لهم. فالوقوف على الدابة هو نوع من البروز والظهور، حتى من أراد الفتوى وأراد العلم قصد العالم الذي يعلم مكانه نظرا لظهوره وبروزه واهتدى إلى ذلك ليسأل ويستفتي، لأنه إذا فقد ذلك يسأل أي طارف بجانبه فيفتيه كيفما اتفق، خروجا من الحرج كيف يسأله ولا يجيب، مصيبة هذه، فيفتيه فيضل ويضل كما هو الحال مع الأسف الشديد في مواضع كثيرة. هذا فقه الترجمة. فأدب المفتي، أدب المستفتي أن يسأل ولا يفوت حاجته بالسؤال، فربما يعني يسأل غير عالم فيضله. وينبغي على المفتي أن يتصدى للفتوى على كل الأحوال، ولا يمنعه ذلك كونه راكبا سيارته أو سائرا في الطريق أو جالسا في مكان ما في دعوة أو في مناسبة، لا يمنعه ذلك من أن يرشد ويعلم ويوجه. هذا إذا كان الواجب على العالم أن يرشد متى رأى الخلل قبل أن يسأل أصلا. إذا رأيت شخص يصلي بطريقة خاطئة أو شخص يعني يفعل أمرا تعلم أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تعلمه ولو لم يسألك، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكيف إذا سئلت يتعين ذلك حتما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، نسأل الله العافية. هذا تقريبا يعني فقه الباب، باب الفتية وواقف على الدابة وغيرها. وهذه الترجمة سيأتي لها نظير بعد حوالي 10 أبواب، باب الفتية على الدابة عند الجمرة، عند رمي الجمار. فأضاف إلى الوقوف على الدابة ظرف آخر أو وضع آخر، وهو ازدحام الناس في المواسم. إذا اجتمع الناس في المواسم مظنة الخطأ كثيرة تقع عند رمي الجمار، عند مناسك الحج عموما، يعني في الأعياد، في أي يعني المناسبات الشرعية إذا اجتمع الناس. فينبغي أن يقصد العالم مواضع الناس ومجامعهم ليعلم ويرشد ويفتي، لا ينتظر يأتوه في قصره ولا في بيته، ما يأتي إلا 5 أنفار فقط، لكن عند الجمرة ألوف مؤلفة، وفي المسجد الحرام في الطواف ألوف مؤلفة. فإذا ما تصدى العالم وجاء وعلم ووجه وأفتى وأرشد في هذا الموضع، ينتظر حتى يأتونه في المكتب، ولا ما أحد يأتي، ما يعرفون المكتب فين أصلا، حجيج جاي من شرق الأرض وغربها، وإذا اتصل على رقم الهاتف مشغول على طول ولا ما يرد على طول، فضاعت الفتوى ولا لا. فسأل العسكري الواقف عند الباب، ولا سأل اللي يبيع زمزم، ولا سأل اللي يبيع فوط، واللي يبيع مسابح، ويفتي. هذا يقول له كذا، والثاني يقول له كذا، والرابع يقول له كذا، فتصبح المسألة ضياع وفوضى لا حدود لها. والخلل من أين جاء؟ من عدم تصدي العالم والمفتي وقيامه بواجب أن يقصد مواضع الناس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى وذبح وحلق عليه الصلاة والسلام ركب دابته وأتى ووقف عند الجمرة، ما جاء يتفرج، جاء لغرض شرعي، وهو أن هذا مجتمع للناس فسيقع خطأ، هذا ما رمى الطريقة الصحيحة، هذا قدم بعض الأنساك على بعض، هذا أخطأ في الأمر الفلاني، وإذا ما تعلم الآن متى يتعلم، لأنه قد يفعل شيء يفسد حجه وهو لا يدري، أليس كذلك؟ قد يفعل شيء مسكين يفسد حجه، أو يضيع مثلا يعني نسكه أو كذا، فهذا هو الموضع يقصد ذلك. ذاك الباب الذي سيأتي بعد 10 أبواب عند الجمرة يقصد مجامع الناس ومواطن اجتماعهم ليعلم، لأن مظنة الخطأ هنا هي الكثيرة، وهذا هو دور المفتي والعالم، لا أن ينتظر حتى يأتيه المستفتي في مكتبه ولا في بيته، لأن هذا لا يقع إلا نادرا أو قليلا. وأيضا في كتاب الحج يأتي باب مثله تقريبا، باب الفتية على الدابة عند الجمرة ونحو ذلك، نفس المعنى يريد البخاري أن يحققه استرشادا واستنباطا من فعل سيد المفتين صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني الأصبعي ابن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك ابن أنس الإمام عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة. هذه تقريبا أول مرة يأتي عيسى بن طلحة، نأخذ ترجمة سريعة. عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، مدام تيمي إذن هو إيه؟ قرشي، بنو تيم هم رهط أبي بكر الصديق، قبيلة تيم بطن من قريش، إذا سمعت التيمي مباشرة يكون ماذا؟ قرشي، قبيلة أبي بكر الصديق، بنو تيم، يقال لهم قديم بنو تيم الله، تيم الله مثل عبد الله، لأن التيم والتتيم هي غاية المحبة والشغف، ويقول الشعراء التتيم وتيمت قلبي، يعني بلغت يعني في المحبة يعني أوجها، فيعني تيم الله يعني حبيب الله أو عبد الله أو يعني محبته لله بلغت، فاختصرت إلى بني تيم، يقال لهم التيمي القرشي. مدني يكنى أبا محمد ثقة فاضل مقل من الرواية، مات 100 بالتحديد، أخرج له 6 جميعا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس. طبعا هنا في اللفظ الذي معنا لم يذكر أنه وقف على الدابة، وهكذا كل الطرق عن مالك في رواية هذا الحديث ليس فيها للدابة ذكر، وجاء ذكر الوقوف على الدابة في رواية صالح بن كيسان المدني وهي في كتاب الحج وهو واقف على الدابة، وفي خارج الصحيح جاء في رواية معمر بن راشد عن الزهري من غير طريق مالك طبعا، ومن رواية يونس بن يزيد الأيلي، كل هؤلاء ذكروا لفظ الدابة وهو واقف على الدابة، فواقف هنا ليس على قدمي وإنما على الدابة، والغرض واضح، لماذا يقف على الدابة؟ ليراه البعيد والقاصي والداني حتى يقصدوه ليستفتوه ويسألوه، هذا نوع من البروز. وأين؟ عند الجمرة في مجامع الناس، فحقق عليه الصلاة والسلام هنا أمرين: الوقوف على الدابة لأجل أن يبرز ويظهر ليقصد من مناطق مختلفة وأماكن مختلفة ليرى، والمقصد الثاني أو الأمر الثاني قصد مجمع الناس عند الرمي يوم العيد ليرشد السائل، وقد أرشد كما في الحديث بطرقه المختلفة. وقف في حجة الوداع التي حجها عليه الصلاة والسلام السنة 10 بمنى للناس عند الجمرة كما عرفنا، يسألونه للناس، هذه اللام هذه يعني تدل على أنه قصد الوقوف لأجل أن يسأله الناس لا وقوفا لغرض آخر، يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. قال آخر: لم أشعر، حرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث فيه مسألة فقهية مشهورة سيأتي بحثها في موضعها، لكن نشيرها إشارة سريعة، وهو أن أعمال يوم النحر كما تعرفون الترتيب فيها مقصود، أن يبدأ بالرمي أولا، رمي جمرة العقبة، ثم ينحر من كان له هدي متمتع والقارن، ثم يحلق، ثم يقصد البيت للطواف، والسعي لمن لم يكن يسعى. هذه أعمال هي مرتبة هكذا وترتيبها مقصود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. ما الحكم إذا أحد قدم وأخر في هذا الترتيب؟ المفتي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني المشرع عن الله جل وعلا في هذا الحديث من التيسير والتسهيل لله الحمد أمر لا يخفى، فما سئل عن شيء قدم إلا قال افعل ولا حرج، فسواء بدأ بالرمي أو بدأ بالحلق أو بالذبح كل ذلك ميسور. ولكن المسألة الخلافية هل يتعمد، هل يسوغ تعمد خلاف الترتيب، أم يكون هذا رخصة لمن خالف جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لعذر ما من الأعذار؟ هنا الخلاف يعني التقديم هنا الخلاف، هل هذه رخصة للجميع حيث أنت تفعل ما شئت تبدأ بما شئت من هذه الأنساك في يوم العاشر، أو هذا خاص بالخاطئ المخطئ مثلا والجاهل والناسي والغافل وصاحب العذر؟ المسألة خلافية مشهورة. الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه يخص ذلك بأصحاب الأعذار كالجاهل والناسي والمريض أو نحو ذلك، كل صاحب عذر يترخص بهذه الرخص فيرتب الأعمال هذه بما يتيسر له في أشهر الروايتين عنه. والرواية الثانية عنه وهي اللي وافق فيها الشافعي أن ذلك رخصة عامة مفتوحة للجميع. الاستدلال للقول الأول من نفس الحديث، السائل يقول لم أشعر، كلمة لم أشعر تدل على أنه ما تعمد فعل ذلك لكنه ظن أو ما كان يظن أن الموضوع يعني كذا أو كان جاهلا أو غافلا لم أشعر، وذلك وقع في الحرج فجاء يستفتي فرفع عنه الحرج، لأن النسيان والجهل عذر يعذر به الإنسان في كثير من الأعمال. والقول الثاني وهي الرواية الثانية عن أحمد اللي ماذا بشوى أن هذا رخصة للجميع، فلا حرج أن يفعل الحاج ما تيسر له سواء كان جاهلا أو غير جاهل، من عموم قوله في نهاية الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا الفتوى منذ زمن لأن هذا فيه تيسير كثير للناس، وسيأتي لها بحث في موضعها بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. الباب الذي بعده. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم. يقول البخاري باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس. مقصود الباب أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الفتيا المنطوقة بشرط أن تكون مفهومة، فإذا سئل المفتي فأجاب السائل بإشارة فهم منها السائل المراد كفى ذلك، هذا هو مقصود هذا الباب. والإشارة يعني كثيرا ما ترد في النصوص وتبنى عليها أحكام بشرط أن تكون مفهومة، ولها يعني نماذج كثيرة ذكر البخاري منها نموذجين أو ثلاثة، ومنها ومن أشهر أمثلتها لما نزل جبريل الحديث الصحيحين، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا ملك أرسله الله لك لم ينزل من السماء منذ خلقه الله، فأقرأه هذا الملك السلام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك خيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، تريد أن يجمع الله لك مع النبوة الملك تكون ملك مثل سليمان وداود، جمع الله لهما النبوة مع الملك، داود كان ملك ونبي عليه الصلاة والسلام، وسليمان كان ملك ونبي، أو تكون عبدا رسولة تعيش عيشة العبد بتواضعها وكفافها ومع الرسالة والنبوة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير له، فأشار له أن تواضع، السؤال بإشارة والجواب أيضا بإشارة، التفت له التفاتة المستشير، ماذا ترى؟ هل أختار النبوة والملك والرسالة والتواضع والعبودية؟ فأشار له جبريل أن تواضع، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسول صلى الله عليه وسلم، ولها يعني نماذج كثيرة. فإذا فهم السائل من إشارة المفتي ما يدل على غرضه كفى، لا يكفر إشارة المفهومة تقوم مقام الفتية المنطوقة، سواء كانت باليد أو بالرأس أو بهما معا أو بغير ذلك، ما عدا إشارة العين. الإشارة بالعين مذمومة في الشرع، لا تشير إلى أحدك بعينك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها أو صنفها من ضمن خائنة الأعين. قال الله تعالى الآية كيف؟ ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من خيانة العين الإشارة بالغمز أو نحوها، هذه مذمومة حتى لو كانت لغرض شرعي. في الحديث عند مسلم وغيره أن رجل اسمه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، من بني أمية، هذا الرجل عبد الله بن سعد بن أبي السرح أسلم وكان كاتبا وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة، وأصبح يذم النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه هو الذي يكتب له القرآن، والقرآن من تأليفه يعني. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال من لقيه أو كذا فليقتله بردته وافترائه على الله وعلى رسوله. عام الفتح، وكان هو أحد ثمانية أشخاص أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم حتى يوم الفتح لما دخل مكة، عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهبار بن الأسود ومجموعة من كبار المجرمين، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، قال من لو لقيتموه متعلقين بأستار الكعبة اقتلوه. منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فلما فتح النبي مكة اختبأ عبد الله بن سعد، ماذا عرف ماذا يصنع؟ الآن مكة مطوقة، ولو خرج وراءها الصحابة الأمر صادر، حكم الإعدام صدر، سيقتل مباشرة. فعمد إلى ابن عمه عثمان بن عفان، يعرف أن عثمان رجلا جليلا كريما محترما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه، فعمد إليه استشفع له، قال اشفع لي عند أنا ندمت وتبت. قال لا أجد لك إلا أن تختبئ في بردتي حتى لا يراك أحد، فنتسلل بك فندخلك على النبي صلى الله عليه وسلم ونشفع لك وأمرك إلى الله، قتلك عفى عنك. لكن يعرف هو خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام المسبق، مضمون من نصل إليه، إذا وصلنا إليه انحل الموضوع، لا يراك عمر ولا هذا، روحنا في داهية. فتسلل به إلى النساء وقال يا رسول هذا عبد الله بن سعد جاء معتذرا تائبا مسلما فبايعه. فقبض النساء يده، كان ينتظر عليه الصلاة والسلام أن يقوم أحد من أصحابه لينفذ الحكم السابق، وصدر في حكم خلاص من لقيهم فليقتله. والصحابة طبعا يعني ما تعودوا أن يفتئتوا على أن يصاب بشيء، ولا قالهم اقتلوه ولا شيء، فكانوا ينتظرون أن يصدر من النبي شيء. فلما طال هذا المقام مد أن يصاب يده، وفي رواية مدها بضعف، ما كان يريد أن يبايعه، لكن عاد فبايعه. فلما انصرف قال أليس منكم رجل رشيد يراني قبضت يدي عنه فيقوم فيقتله؟ قالوا هل أومأت إلينا بعينك؟ هذه يعني أعطيتنا إشارة بأن غمزت غمزة كما ها فنريك فيه. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالإشارة بالعين هذه مذمومة، لذلك يستخدمونها أولادنا في الشوارع بطريقة ما هي جيدة، فلا تستخدم إشارة الرأس نعم أو باليد أو بهما مع هذا فابتعدوا عنها. طيب حدثنا نعم حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي. تبوذك محلة في البصرة في العراق، المنقري بالولاء طبعا يكنى أبا سلمة. قال عنه ابن معين ثقة مأمون، قال عنه أبو حاتم ثقة، قال عنه الحافظ في التقريب أحد الثقات الأثبات، اعتمده البخاري وروى عنه كثيرا. توفي موسى بن إسماعيل سنة 223، وسيأتي بعد حديثه حديثين أيضا معنا الآن. حدثنا قال حدثنا وهيب هو ابن خالد، وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم يكنى أبا بكر بصري أيضا ثقة جليل، قال عنه البخاري كان متقنا، توفي سنة 165. قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني التابع المشهور ترجمنا له، عن عكرمة هو البربري مولى ابن عباس ترجمنا له في درس قريب ترجمة واسعة، عن ابن عباس أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال أي السائل ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده لا حرج. هذا هو الموضع الشاهد، أومأ يعني أشار بيده، فهم من الإشارة أنه ماذا أنه لا حرج، فأشار بيده إشارة فهم منها الحاضرون والسائل المراد أنه لا حرج، فقامت الإشارة المفهومة مقام الفتية المنطوقة. وقال آخر يعني سائل آخر حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده لا حرج، فالإشارة الحسية إذا أفهمت قامت مقام النطق بلا شك. الذي بعده قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبو هريرة عن النبي سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حد يقول البخاري حدثنا المكي ابن إبراهيم، هذا أول حديث من بداية الصحيح يرويه البخاري عن شيخه الجليل المكي ابن إبراهيم، فنحتاج أن نعطي بعض المعلومات عنه. اسمه المكي هكذا المكي ابن إبراهيم الحنظلي البلخي، يكنى أبا السكن، ينتسب إلى بني حنظلة من تميم بالولاء، وله بلخي من خراسان، لقي أكثر من نحو 17 تابعيا. يقول عنه في التهذيب حج 60 سنة وتزوج 60 امرأة. والله هذا يعني سبحان الله يا أخي ما شاء الله، يحج يطلع من الحج يتزوج، هذه دون تعليق كما يقولون. كان مع ذلك شوف كان من العباد، ما هو جالس بس معربد هكذا يلعب، لا كان من العباد كما تسمع الآن من شيوخ البخاري، محدث وعابد وزاهد ويحج ويتزوج بارك الله له. قال عنه الدارقطني ثقة مأمون جليل القدر. قال عنه ذو سعد في الطبقات ثقة ثبت قل نظيره، هو أي إنسان هذا الإنسان يعني عجيب. من المعلومات المهمة عن المكي في الصحيح كما ربما أشرت في دروس سابقة، أعلى أسانيد البخاري في الصحيح هي الأسانيد الثلاثية، ومعنى الأسانيد الثلاثية التي بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط، هذا أعلى سند في الصحيح بين البخاري صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال: شيخه والتابعي والصحابي، الإسناد عالي. الثلاثيات في صحيح البخاري بالتحديد 21 حديث، منها 4 موقوفة من كلام الصحابة، و19 حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، 19 حديث. 11 حديثا من 19 كلها يرويها البخاري عن المكي. هذا مهمة جدا المعلومة. الثلاثيات في الصحيح المرفوعة 19، الثلاثيات المرفوعة 19، 19، 11 من 19 الثلاثية كلها يرويها البخاري عن شيخه المكي وبسند واحد، وسيأتي لها نموذج بعد عدة أبواب في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا حديث: حدثنا المكي بن إبراهيم يقول عن يزيد بن أبي عبيد التابعي عن سلمة بن الأكوع الصحابي، 3 رجال فقط. فإذا شخصية مهمة تمثل يعني أهمية كبرى في الجامع الصحيح باعتبار سند عالي جدا من أعلى أسانيد الصحيح عند البخاري من طريق شيخه المكي بن إبراهيم. توفي المكي رحمه الله سنة 215، توفي المكي رحمه الله سنة 215. قال: أخبرنا حنظل بن أبي سفيان، هو حنظل بن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي القرشي المدني، إمام حافظ ثبت، قال عنه الإمام أحمد ثقة ثقة، توفي سنة 151. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر تابع المشهور، ترجمنا له، قال: سمعت أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. هذا مر معنا في درس سابق وشرحنا ما معنى يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، لكن الجديد هنا قال: ويكثر الهرج. الهرج بفتح الهاء وسكون الراء كلمة حبشية ليست عربية، لك جاء في بعض الروايات: والهرج هو القتل بلسان الحبشة، كلمة حبشية في الأصل، يعني ليست كلمة يسمونها مولدة، في كلمات يسمونها كلمات المولدة تستخدم للمعنى وتبقى ليس لها أصول، ما ترجعها لأصلها الثلاثي وتطلب وزنها، ما هي من الكلام العربي، لكن تستخدم للمعنى، قد يستعار من ذلك. والخلاف مشهور كما ربما ذكرت لكم، هل في القرآن من المولد شيء؟ بعض من كتب في تفسير القرآن من العلماء السابقين حتى يرى أن في القرآن كلمات ليست عربية، مثل الاستبرق مثلا والسندس والقرطاس، هذه كلمات في الأصل، قرطاس ما أصلها في اللغة، ما في قرطس يقرطسك، مثل حين نولد قاعدين الأفعال ما لها أصل ثلاثي، ما هي عربية أصلا، اسم علم لشيء معين، فما دام اسم علم لشيء معين يستخدم على ذلك المسمى، سواء كانت هذه الكلمة كلمة يعني في أصلها عربي، اسم عربي، حتى أسماء الأنبياء إبراهيم ويعقوب وإسحاق، يأتيك في الإعراب يقول لك ممنوعة من الصرف، لماذا؟ يقول لك للعلمية، وكلمة عجمية يعني في الأصل ما هي عربية، إبراهيم ما أصلها في العالم، ما لها معنى في العرب، ويعقوب وإسحاق أيوب يوسف وأمثالها. فالأسماء الأعلام هذه لا بأس أن تستخدم كما استخدمها أهلها وأربابها، ليس كذلك؟ لا بأس في ذلك، وهذا ما ورد في القرآن، وليس في القرآن كلمة يعني مولدة كاصطلاح واستخدام، هذا للشافعي كلام كبير فيها، ينفي أن يكون في القرآن كلام مولد إلا على جهة أسماء الأعلام التي اشتهرت وعرفت، أنت تحدث الناس بالأسماء التي يعرفونها، لا تحدثهم بأسماء لا يعرفونها. هذا بحث قرآني مشهور في علوم القرآن. فالهرج ليست عربية وإنما كلمة حبشية، ولذلك جاء في تفسير في بعض الأحاديث أن الهرج معناه القتل بلسان الحبشة. لكن يجب أن نعلم شيء هنا، أن الهرج وهي كلمة حبشية تستخدم في اللسان العربي على معنيين اثنين، هذا اللي ربنا نحتاج نفهمه، تأتي في اللسان العربي مستخدمة تدل على أحد معنيين اثنين، حتى جاء في النصوص، جاء في السنة استخدامها على كلا المعنيين. المعنى الأول القتل، ويكثر الهرج يعني يكثر القتل، فيستسهل الناس القتل عموما، حتى جاء في بعض تفسير الحديث لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، استسهالا للقتل يعني. كما تسمعون العالم الآن كله قتل وحرب لأتفه الأسباب، بل ربما حتى بدون أسباب، هذا من علامات فساد الزمان واقتراب الساعة ويعني قلة الخير وكثرة الشر. والمعنى الثاني لكلمة الهرج بمعنى الاضطراب، ومنه قولهم الناس في هرج ومرج، هذا مثل عربي يعني في اضطراب واختلاف، لا تدري الصادق من هو والكاذب من هو، اختلفت دخلت اختلط الحامل بالنابل كما يقال، هرج يعني أمر مضطرب لا يتبين فيه الصدق من الكذب ولا الخير من الشر ولا الحق من الباطل لاضطراب الأمور واختلافها. وهذا المعنى الأول ربما هو الذي يسوق إلى المعنى الثاني، إذا اضطربت الأمور واضطربت الأحوال كان من نتائجها رفع العلم وكثرة الجهل وكثرة القتل لأتفه الأسباب بل ربما بلا سبب. ومن إتيان كلمة الهرج بمعنى الاضطراب والاختلاف في النصوص الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث معقل ابن يسار في كتاب الفتن في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمعنى أن العبادة والطاعة وتقوى الله في أيام الهرج، أيام يعني أيام الاضطراب والاختلاف والحق ضاع والباطل راج والثبات على أمر الله وعبادة الله وتقوى الله في أيام اضطراب واختلاف الأحوال وكثرة الشر وقلة الخير، يعطى هذا العابد أجر المهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالهرج هنا في حديث معقل بن يسار بمعنى اضطراب الأمور واختلافها، وهنا عندنا ويكثر الهرج بمعنى القتل. والسياق هو الذي يحدد لك ما يعني المراد من أحد المعنيين. ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ هذا السؤال من الصحابة قد يكون الدافع له إما لأن الكلمة ليست عربية في الأصل فاحتاجوا أن يعرفوا معناها، هم عرب وربما بعضهم ما سمع شيئا من كلام الحبشة أليس كذلك، فاحتاجوا أن يستفسروا ماذا تريد بكلمة ما الهرج، فقال القتل. وربما أرجع بقول وربما لأن عندهم أن الهرج قد يأتي بمعنى الاضطراب قد يأتي بمعنى القتل، فأرادوا أن يعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أي المعنيين أراد، فبين لهم أنه هنا أراد القتل. قد يكون أحد الدافعين هو الذي دفع الصحابة لمثل هذا السؤال، قيل وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها أو فحرفها، يجوز الضبطان، كأنه يريد القتل، أي أشار بيده إشارة فهموا منها أن الهرج معناه كثرة القتل. وهذا استخدمه عليه الصلاة والسلام أيضا عام الفتح، قريش عام الفتح أتت ب ما تسمعون اليوم يقول لك الجيوش المرتزقة، مثلا في ناس يعني عصابات كذا يأجل نفسه للحرب، يقول أنا حارب معك بس تعطيني مبلغ كذا، جيوش مرتزقة يستأجرونهم الدول ربما وكذا ينفذون مهمات وكذا، من الضائعين هكذا في العالم ما عنده ورشة، وقال اشتغل محارب ما في مشكلة. قريش استأجرت مجموعة من الأوباش من شذاذ القبائل ومن العبيد وكذا، ويعني وظفتهم ودربتهم ووعدتهم ب يعني قام استحاربون عنا، نحن الآن في ظرف وفي حصار وفي مشكلة. سمونهم الأوباش، وبشت أوباشا، جمعت جموعا مختلفة من شذاذ القبائل ومن يعني بعض العبيد ونحوهم، ووظفتهم لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر مكة ودخلها قال لأبي هريرة، والحديث مسلم، ادعوا لي الأنصار، فجاءوا وأحاطوا به، فقال لهم أرأيتم أوباش قريش إذا لقيتموهم، وأشار بيده أي يعني اقتلوهم الأوباش الجيش المرتزق هذا، رأيتم أوباش قريش إذا رأيتموهم، وأشار بيده يعني القتل، هكذا في الرواية يعني القتل. وفهم الأنصار المراد، فكل من رأوه منهم أو برز لهم قتلوه ويعني تخلصوا منه. المهم إشارة يعني فهموا منها أنه يريد القتل، فالإشارة المفهومة قامت مقام الفتية المنطوقة. الذي بعده، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى التمام فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا، قد علمنا أن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا نموذج ثالث في الإشارة أيضا المفهمة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا مر معنا قبل قليل، هو التبوذكي. حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام، هشام هذا هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن فاطمة، فاطمة هذه هي زوجته وابنة عمي أيضا، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، المنذر بن الزبير والد فاطمة، وعروة بن الزبير والد هشام، فهي بنت عمه وزوجته أيضا، فهو يروي هذا الحديث عن زوجته. عن أسماء، أسماء بنت أبي بكر، وهي جدة فاطمة وهشام معا، لأن أسماء بنت أبي بكر زوجة من؟ الزبير بن العوام، وأم أولاد أم عبد الله بن الزبير وأم عروة والمنذر وأمثى، فهي جدة هشام وفاطمة. فيعني في هذا السند لطيفة أن هشام يروي عن زوجته عن جدته. أسماء رضي الله عنها تقول أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، هذا وقع لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه، وأمر بلال أن يؤذن وينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس ضحى من النهار، ليس وقت الصلاة ولأول مرة يحصل، اجتمع الناس بسرعة فصلى بهم تلك الصلاة الطويلة عليه الصلاة والسلام، وخطب ذلك خطبته. فجاءت أسماء لما رأت الناس واضطرابهم واجتماعهم وصلاتهم في غير موضع صلاة، يعني أمر مريب تحتاج أن تسأل عنه، ف فجاءت إلى أختها عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، ولأن الأمر مهم وعظيم ما صبرت حتى تنتهي الصلاة، فسألتها وهي تصلي ما شأن الناس. أخذ منه الفقهاء جواز مخاطبة المصلي في الأمر المهم، ولا يؤذي ذلك صلاته ولا يضرها في الأمر المهم. ما يجي يسأل أمه يقول فين الكبريت، ولا فين من يعرف براد الشاي، ولا وهي تصلي تقول تعشل، ما صارت صلاة هذه يعني. لا، في الأمر المهم يعني، أمر يترتب عليه خطر أو ضرر أو انتبهت ولا لا، لا بأس أن يسأل المصلي، لأن الأمر المهم ربما تأخيره يترتب عليه مفاسد كثيرة. مثل هذا يعني أمر عظيم، اجتماع الناس وصلاة في غير وقت الصلاة، أمر يعني يحتاج أن يسأل عنه، والشمس كاسفة والأمر عظيم. فسألت عائشة ما شأن الناس، ما الخطب، خاصة لأنها أول مرة، وكما تعرفون وهو من الأمور المتفق عليها لم تقع هذه الحالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، قضية الكسوف هذه، ما صلى مثل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في حياته، لأن ما وقع سببها وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر إلا مرة واحدة. وبناء عليه ضعف العلماء الحديث الذي في مسلم، تعرف أن صلاة الكسوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهي بالكيفية المعروفة، ركعتان بأربع ركوعات. جاء في رواية عند مسلم أنها أربع ركعات، قطعا هذه الرواية فيها خلل، أن لا يمكن تحملها على أنها مرة أخرى، لأن هي صلاة واحدة، فإما صلىها كذا وإما صلىها كذا، ما تحتمل. هذا من أمثلة ما يمثله العلماء بنكارة المتن، قد يكون السند لا غبار عليه، لكن يأتي الخلل في المتن، يسمونه المتن نفسه في نكارة، للإجماع على أنه ما صلى عليه صلاة كسوف إلا مرة واحدة، فقطعا هي هذه الصلاة المتفق عليها، وتلك وقع خلل لأحد الرواة قطعا. فسألت أسماء عائشة ما شأن الناس، فأشارت، هذا موضع الشاهد، أشارت إلى السماء، هناك حصل أمر في السماء، آية ترتب عليها هذا الذي رأيته، قل بما في هذه الصلاة وهذا الخوف وهذا الفزع وهذا. فإذا الناس قيام يعني، طبعا الرواية فيها اختصار كثير ستأتي في كتاب الكسوف، نظرت إلى السماء وجدت أن الشمس كاسفة، نظرت إلى المسجد وجدت الناس قيام يصلون، رجعت مرة ثانية تسأل، فقالت لها عائشة سبحان الله، تشعرها أنها في صلاة لا يمكن تتكلم، فقالت أي أسماء قلت آية، يعني هذا الذي حصل آية عظيمة استدعت ذلك، فأشارت برأسها نعم. فكم إشارة الآن صدرت من عائشة؟ إشارتان، الإشارة الأولى لما سألت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء، تشير أن حصل آية علوية في السماء منظورة مشهودة، وهي كسوف الشمس. لما ما ربما استوعبت الموضوع أسماء رضي الله عنها، ونظرت إلى المسجد والناس كلهم يصلون، رجعت تكرر السؤال، فقالت لها سبحان الله، لأن في صلاة لا يمكن أن تفيدها بأكثر من هذه الإشارة. فهي استنبطت فقالت آية، حصلت آية أو هذه آية استدعت هذه الصلاة، أشارت برأسها نعم، إشارتان مفهمتان حصل منهم المقصود، ما ضرت صلاة عائشة وأوصلت المعلومة لأسماء، ومباشرة فهمت أسماء أن هذه الآية هي استدعت صلاة القوم، فقامت هي أيضا تصلي صلاتها الطويلة حتى علاني الغشي، حتى علاني، علاني هكذا كل نسخ الصحيح إلا رواية كريمة المروزية عن شيخها بالهيثم الكشميهاني، هي الوحيدة التي قالت تجلاني كما قرأها القارئ، هذه رواية كريمة فقط، أما رواية الصحيح الأخرى كلها علاني. الغشي لها ضبطان في الصحيح كما ذكره عياض في المشارق، الضبط الأول كما تسمع مني الآن الغشي، والضبط الثاني وهي رواية كريمة أيضا الغشي، إما تسكن الغين تفتح الغين وتسكن الشين الغشي، أو تفتح الغين وتكسر الشين مع تشديد الياء الغشي، وهي رواية كريمة، وكلاهما بمع أي من طول القيام والصلاة ربما عليها شيء من الإرهاق والغشي ونحو ذلك، فأرادت أن تذهب ذلك عنها فتصب الماء على رأسها حتى تواصل صلاتها. فحمد الله عز وجل النبي، أي بعد صلاته لما قضى الصلاة الطويلة الهائلة هذه، قام فخطب، والأمر يستدعي أن يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وفي رواية، بل في نفس الرواية وقد اختصر البخاري: ما من شيء لم أكن قد رأيته إلا أرانيه الله في عرض هذا الحائط حتى الجنة والنار. رأى كل، يعني رأى أشياء عظيمة بما فيها الجنة ومن عالم الغيب. في الرواية التي اختصر البخاري: فلم أرك الخير والشر، يعني لم أرى يعني مثل الجنة في الخير، ولم أرى مثل النار في الشر. غاية الخير هي الجنة، وغاية الشر عياذا بالله هي النار. هذا نذير، بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. فأوحي إلي، أي في موقفه ذلك أثناء صلاة الكسوف، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، هكذا كل نسخ الصحيح، مثل أو قريبا، الأولى بالنصب دون تنوين مثل، والثانية قريبا بالنصب والتنوين، إلا كريمة بروايتها بالنصب بدون تنوين في الكلمتين مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذه رواية كريمة فقط. مثل أو قريبا قالوا منصوبة تمييزا، بعضهم قال بنسع الخافض، لها إعرابات كثيرة لا نريد أن ندخل فيها الآن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء. القائل هنا فاطمة الراوية عنها تقول: لا أدري هل قالت مثل أو قريب، ما ضبطت اللفظة كما ينبغي، لكن لا خلاف سواء كان مثل أو قريب، مراد الكلام أن النبي يريد أن ينبهنا أن فتنة القبور فتنة عظيمة تضاهي أو تقارب فتنة المسيح الدجال، وقد استقر عندنا بمدلول النصوص أن فتنة الدجال أعظم فتنة في التاريخ البشري كله، أعظم فتنة ستمر على البشرية منذ أن خلق الله الخلق البشر إلى يوم القيامة، أعظم فتنة ستمر في الأرض فتنة الدجال، كما في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله فتنة منذ أن خلق الله آدم مثل المسيح الدجال. فتنة القبور، نسأل الله لنا ولكم الثبات والعافية، تضاهي أو تقارب هذه الفتنة، فالأمر جد عظيم والموقف جد عظيم، فأرادنا أن ينبه عليه الصلاة والسلام للاستعداد لهذا الموقف الرهيب، وهو فتنة القبور التي تضاهي فتنة الدجال وما أعظمها من فتنة، ثبتنا الله وإياكم فيها وفي غيرها. لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال هذه الفتنة، يقال يسأل الميت في قبره، كما تعرفون يعني في الدنيا لما يوضع الميت في قبره ويتولى عنه أهله، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أمر عظيم، لأن التجاوز هذا الفتنة كل ما بعده أيسر منه، وعياذا بالله الخسارة في هذا الموقف كل ما بعده أسوأ منه، عافانا الله وإياكم. قائم يقول: ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل عنه عليه الصلاة والسلام، بعث لك نبي وأنزل عليك كتاب، ماذا صنعت؟ هل اتبعته آمنت به صدقته، ولا لعبت مع اللي يلعبون وخسرت مع الذين يخسرون؟ ماذا صنعت في حياتك؟ هذا الرجل صاحب الرسالة جاءك. المؤمن والموقن الذي عاش حياته مؤمنا مصدقا متبعا لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم، محبا له، معظما لسنته، هنا يعني يقطف الثمرة فعلا، هنا يقطف الثمرة. المؤمن يقول فأما المؤمن الموقن لا أدري أيه، قالت أسماء، يقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا يصر عليها ويكررها لاستيقانه بها، لأنه يؤذن بها ويصلي بها وينام عليها ويستيقظ عليها، وكل حياته دائرة عليها، فكيف لا يذكرها في هذا الموقف الرهيب ويكررها؟ دليل على الثبات واليقين، مؤمن موقن. فيقال له نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب، وفي رواية الفاجر الضائع اللاعب، هذا يهتم بكل شيء إلا أمر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، طعامه يهتم به، ولباسه يكون مكوي مظبوط نظيف كذا، وسيارته دائما مظبطة، وكل شيء تمام. لما يأتي لدينه وصلاته وشهادته وسنة رسوله، يعني مضيع أو مفرط، أو ربما حتى لا يحبها ولا يريدها، هنا يظهر هذا الخلل، نسأل الله العافية. فيقول ها المرتاب لا أدري، يقول لا أدري، ها لا أدري، ما يدري. فيعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما ينفع هنا سمعت، ما هي نشرة أخبار سمعت وما سمعت، ما يقين عشت عليه، أو ريب وشك وفجور عشت عليه، وستلقى ثمرة هذا أو هذا. سمعت الناس ما سمعت، كل الناس يسمعون أن في رجل اسمه محمد بعث، ما فائدة هذا السماع؟ لا قيمة له، فيعذب العذاب العظيم، نسأل الله لكم العافية من ذلك. فموضع الشاهد، فأشارت برأسها أن نعم، ولعل هذا يكفي اليوم. نسأل اللهم ثبتنا على الحق والهدى، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. نرجى الأسئلة للدرس القادم، نعتذر لكم يعني منها اليوم لمتعب قليلا، إن شاء الله الأسبوع القادم نجيب عليها، ونستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله.